بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في كتاب الجامع في كتاب الفتن: باب. قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي الكوفي قال حدثنا زيد بن حباب قال أخبرني موسى بن عبيدة قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مشت أمتي بالمطيطياء وخدمها أبناء الملوك أبناء فارس والروم سلط شرارها على خيارها. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وقد رواه أبو معاوية عن يحيى بن سعيد الأنصاري. قال حدثنا بذلك محمد بن إسماعيل الواسطي قال حدثنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحوه. ولا يعرف لحديث أبي معاوية عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أصل، إنما المعروف حديث موسى بن عبيدة. وقد روى مالك بن أنس هذا الحديث عن يحيى بن سعيد مرسلا، ولم يذكر فيه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول لنا أبو عيسى الترمذي رحمه الله في الجامعة: باب. وفي آخر كتاب الفتن ذكر عدة أبواب بدون تراجم، وهي لها صلة واضحة بكتاب الفتن، من جهة أنها تشتمل على أمور تتعلق بالفتن. وأما الباب الذي هو آخر باب، يعني قبل هذه الأبواب، فلا يكون ارتباطها به واضحا، وإنما الارتباط الواضح هو في كتاب الفتن، لأنها تتعلق بالفتن وتتعلق بأمور تحصل مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يحصل في أمته في المستقبل. قد ورد أبو عيسى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مشت أمتي بالمطيطة أو المطيطية سلط شرارها على خيارها، وخدمتها أبناء الملوك يعني فارس والروم سلط على خيارها على شرارها، في شرارها على خيارها. والمعنى أنه إذا وجد يعني في هذه الأمة هذه المشية التي فيها تبخر وفيها تكبر، ثم أيضا خدمها أبناء الملوك من الفرس والروم، فإن الأشرار في هذه الأمة تسلط على الخيار. وقد ذكر الشارح أو نقل الشارح في شرح هذا الحديث أنه لما فتحت بلاد فارس والروم وصبيت يعني لما سبي يعني حصل السبي من الرجال والنساء، وحصل استخدام يعني أبناء الملوك وأبناء الفرس وأبناء الروم، سلط الأشرار على الخيار. وقال إنه لما حصل ذلك يعني خرج أولئك الأشرار الذين خرجوا على عثمان رضي الله تعالى عنه وقتلوه، وهو خير الناس بعد أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. فيكون يعني هذا الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وقع، وأنه بعد افتتاح بلاد الفرس والروم في عهد الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، وأحضرت الغنائم وحضر السبي، وحصلت تقسيم ذلك على يد الفاروق رضي الله عنه وارضاه، تحقق مصداق ذلك في عهد عثمان رضي الله عنه حيث سلط الاسرار على الخيار، فكان خير الناس ممن يمشي على الارض في ذلك الوقت قتل ظلما على ايدي الغوغاء الذين خرجوا عليه وقتلوه رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي. موسى بن عبد الرحمن الكندي صدوق ثقه الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن زيد بن حباب بن صدوق اخرج له خارج القراءه ومسلم واصحاب السنن. عن موسى بن عبيده الربذي وهو ضعيف اخرج له الترمذي وابن ماجه. عن عبد الله بن دينار. عن عبد الله بن دينار وهو ثقه اخرج اصحاب كتب السته. عن ابن عمر. عن ابن عمر رضي الله عنهما وهو احد العباد له الاربعه من الصحابه واحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن اسماعيل الواسطي وهو صدوق الترمذي وابن ماجه. نعم. عن ابي معاويه محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقه اخرج اصحاب كتب السته. عن يحيى بن سعيد وهو الانصاري المدني ثقه اخرج اصحاب كتب السته. وقد روى مالك بن انس. مالك بن انس امام دار الهجره، يعني هو الذي يعني هذا الذي مر يروي عن مالك، حدثنا بذلك. حدثنا بذلك محمد بن اسماعيل عن ابي معاويه عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن نعم بن عمر. لكن هنا قال وروى مالك هذا الحديث عن يحيى بن سعيد مرسلا. هذا الطريق الثاني، طريق اخر. ومالك بن انس امام دار الهجره المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. هو الآن يريد أن يثبت من صواب ما جاء من طريق موسى بن عبيدة. نعم. قال نعم، لكن يعني ذاك يشهد له اللي هو الطريق الثاني الذي هو أسلم. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد الطويل عن الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه قال: عصبني الله بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما هلك كسرى. قال: من استخلف؟ قالوا: ابنته. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لن يفرح قوم ولوا أمرهم امرأة. قال: فلما قدمت عائشة رضي الله عنها تعني البصرة ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعصمني الله به. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم أرد أبو عيسى هذه الترجمة باب بدون ترجمة. ورد في حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات كسرى ووليت بعده ابنته، الرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغه ذلك قال: لن يفلح قوم ولا أمرهم امرأة. لن يفلح قوم ولا أمرهم امرأة، وهذا لفظ عام فسببه خاص، وهو يدل على أن تولية النساء على الرجال لا تجوز، سواء كان الولاية العامة أو ولاية خاصة تكون فيها مرجع للرجال، لأن ذلك مخالف لما جاء في هذا الحديث، وأيضا فيه المحاذير الكثيرة التي فيها مخالفة سنن كثيرة جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك حصول الاختلاط الذي يكون بين الرجال والنساء حيث تكون مرجعا لهم، فيحصل الاختلاط ويحصل الخلوة فيحصل السفور وكشف الوجوه، بل وقد يكشف شيء أكثر مما وراء ذلك كما هو المشاهد في كثير من أقطار الأرض في هذا الزمان الذي بدأت فيه النساء وصار لها شأن عند الناس، حتى وصل الأمر بها إلى أنها تتولى الولايات المختلفة من الولاية العامة إلى ما دونها، وكل ذلك مخالف لما جاءت به

عن خالد بن الحارث وهو الهجيني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن حميد الطويل. حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن الحسن. حسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي بكر. أبو بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه أخرج أصحاب كتب الستة. في يعني يقول أبو بكر نفع عن الله. إيش قال؟ عصمني الله بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هلك كثرة. قال من استخلفوا قالوا ابنته قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا امرهم امراه فقال فلما قدمت عائشه رضي الله عنها تعني البصره ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فعصمني الله به. ابو بكر رضي الله عنه ذكر هذا مناسبه الذي حصل يعني في يعني ذهاب عائشه رضي الله عنها الى العراق معها عدد من الصحابه ومعلوم ان عائشه رضي الله عنها ما قامت بولاية ولا طلبت ولاية ولا يعني وليت وإنما كانت في أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها. ولما حصل يعني قتل عثمان مظلوما وكان القتلة يعني بعض الصحابة أرادوا أنه يقتص منهم وأنهم يوقع بهم العقوبة التي يستحقونها ذهبت عائشة رضي الله عنها ومعها جماعة من الصحابة إلى العراق ولم يكن القصد من ذلك ولاية ولا طلب ولاية وإنما لكونها أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها أرادت أن تسعى في الإصلاح وأن تعمل إلى يعني الاقتصاص من هؤلاء القتلة الذين قتلوا ذن نورين عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه وحصل ما حصل. فيعني أبو بكر رضي الله عنه تذكر هذا الحديث وحدث به بهذه المناسبة. عن أنس الحسن كما هو معلوم الحديث في صحيح البخاري وما كان في الصحيحين هو حديثنا من رواية المدلسين فهو محمول على الاستماع وعلى الاتصال. وقد جاء في حديث إصلاح الحسن وحديث صلح الحسن بين أهل الشام والعراق والذي فيه نبي هذا السيد صلى الله به بين فئتين من المسلمين فكان عن أبي بكر رضي الله عنه وفيه أن يعني أنه استدل على أن أبا بكر أن الحسن سمع من أبي بكر أنه قد سمع من أبي بكر وحدث عنه. لكن كما ذكرت يعني ما كان في الصحيحين من حديث المدلسين فهو محمول على الاتصال لأنهم اشترطوا أن يوردوا في كتبهم ما صح عندهم. هنا إشارة عن الشيخ الألباني أنه وجد له طريق آخر ذكر في الإرواح لما قال رحمه الله الحسن مدلس قد عنعن في جميع الطرق المشار إليها لكن الحديث طريق أخرى عن أبي بكر فقد أخرجه أحمد في مسنده من طريق عيينة قال حدثني أبي عن أبي بكر بلفظ لن يفلح قوم أسند أمرهم امرأة وأسناده جيد وعيينة هو بن عبد الرحمن بن جوشن وهو ثقة وكذلك أبوه. يعني هذا بثابة نعم. لكن كما قلت يعني ما كان في الصحيحين هذا ذكره النووي في مقدمة في مسنده. أسئلة كثيرة حول السمع والطاعة تأمرت وابتلي بها الناس. معلوم أن السمع والطاعة إذا حصل التأمر والتسلط يعني وليس لهم قدرة على التخلص منها أنهم يصبرون بل يعني الكافر نفسه إذا تولى وتسلط على الناس وهم لا قدرة لهم على التخلص منه فإن عليهم أن يصبروا ويعني يأتون بما هو سائغ وإذا أمروا بما هو معروف أتوا به وإذا أمروا بما هو منكرا امتنعوا منه سواء كان المتسلط عليهم يعني كافرا أو امرأة أو يعني غير ذلك. فالمتسلط الذي لا يستطيع التخلص منه حتى العبد يعني الذي ليس من أهل الولاية لو تسلط فإنه يسمى له يطاع. إذا كانت قاضية تنفذ أحكامها صحة بعض أهل العلم يعني يقول أنها يعني إذا قضت فإنه ينفذ حكمها ولكن يعني الجمهور على أنها لا, لا, ليس لها القضاء ولا يتنفذ الأحكام. إذا ما نفذ الحكم يعني سهل يقول عندنا كثير محاكم القضاة فيها امرأة غير تقضي بين الناس كيف نعمل؟ كما هو معلوم يعني الناس يعني المرأة يعني وليت وجلست أهل الولاية والذي ولاها وراء تنفيذ حكمها أقول هو نفسه وراء تنفيذ حكمها يعني معنى أنه يجب تنفيذ حكمها والناس يعني كما هو معلوم ليس أمامهم مدام لا يستطيعون إلا الشيء الذي يحصل لهم ويعني يلزمون به لا يمكنهم شيء أكثر من هذا. قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقف على أناس جلوس فقال ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ قال فسكتوا فقال ذلك 3 مرات فقال رجل بلى يا رسول الله أخبرنا بخيرنا من شرنا. قال خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم رجع أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي مر على أناس الجلوس وقال ألا أخبركم بخيركم بشركم فسكت حتى كرر ذلك 3 مرات وكأنهم يعني خشوا أن يعني يكون بالتعيين يعني قال فلان وفلان وفلان من هؤلاء الموجودين فلهذا سكت وكرر ذلك عليهم 3 مرات. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني بيّن لهم بالوصف وأن خيرهم وكذلك غيرهم يعني هم غيرهم الحكم عام يعني من يرجى خيره ومن شره من يرجى خيره ومن شره هذا خيره ثم خيره يعني ما سواه وخير الآخرين سواهم. فإذا يعني هم خشوا أن يكون التعيين وبيان من هو خير ومن هو شر بالأسماء يعني يكون فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا. فلما كرر ذلك قال أحدهم نعم أخبرنا. الرسول أتى بكلام عام لهم ولغيره قال خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. وفي هذا الحديث الجمع بين لفظ الخير الذي هي بمعنى التفضيل والخير الذي هو واحد الخيور الذي هو ضد الشر لأن الخير يأتي بمعنى أفعل التفضيل كما يقول خيركم يعني أخيركم خيركم من تعلم القرآن وعلمه يعني أخيركم أفعل تفضيل وتأتي بمعنى الخير المقابل للشر فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. وقوله خيركم هذه أفعل تفضيل خير بمعنى أفعل تفضيل يرجى خيره هذه مقابل الشر الذي هو واحد الخيور. فيكون في هذا الحديث الجمع بين خير التي هي واحد الخيور والتي هي خير في مقابل الشر اسم في مقابل الشر والخير الذي هو أفعل تفضيل الذي هو أفعل تفضيل خيركم يعني أفضلكم وأخيركم من يكون كذا وكذا. فهذا الحديث فيه الجمع بين هذين بين في هذا اللفظ بين بمعنيين اللفظ بمعنيين الذي هو أفعل تفضيل والذي هو واحد الخيور. ومثل ذلك في القرآن قال الله عز وجل يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. وقوله يعلم الله في قلوبكم خيرا هذه مقابل الشر واحد الخيور يؤتكم خيرا مما أخذ منكم هذه أفعل تفضيل يعني أحسن وأخير مما أخذ منكم. قال حدثنا قتيبة قتيبة هو ابن سعيد الثقة أخرجها أصحاب كتب الستة عن عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي صدوق أخرجها أصحاب كتب الستة عن العلاء بن عبد الرحمن العلاء بن عبد الرحمن وهو صدوق أخرج البخاري في جزء القراءة ورسم أصحاب السنن عن أبي هو ثقة أخرج البخاري في جزء القراءة ومسلم أصحاب السنن عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وهو أكثر الصحابة حديثا. قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا محمد بن أبي حميد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ألا أخبركم بخيار أمرائكم وشرارهم؟ خيارهم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أمرائكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن أبي حميد، ومحمد يضعف من قبل حفظه. ثم أرد أبو عيسى رحمه الله هذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير أمرائكم، يعني خيارهم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم، وشرارهم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. ومن بعده الشهدف قال على مثلا يعني هذا الحديث فيه عن عمر رضي الله عنه فيه بيان خيار الأئمة وشرار الأئمة، وهم الذين يعني تكون محبة متبادلة والمودة متبادلة والدعاء متبادل، لأن الولاة فيهم خير والرعية فيها خير، فيكون يعني الدعاء والمحبة والمتبادلة. وشرارهم الذين يعني يحصل تبادل يعني البغض وتبادل السب، يعني هم يسبون الأمراء والأمراء يسبون يعني الرعية. والحديث يعني في إسناده محمد بن حميد الذي أشار الترمذي إلى بعده، ولكن الحديث صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه، يعني هو بهذا اللفظ: خيارهم المسلمون الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليهم ويصلون عليكم ويدعون لهم، وشرارهم المسلمون الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنكم. قالوا: فلا ننابذهم بالشيخ؟ قال: لا، قال: لا ما صلوا أو لا ما أقاموا فيكم الصلاة. فالحديث يعني وإن كان في إسناده يعني ذلك الرجل الذي فيه ضعف، إلا أنه ثابت من حديث يعني عوف بن مالك رضي الله عنه في صحيح مسلم. قال: حدثنا محمد بن بشار، هو الملقب بن دار، ثقة، أخرج أصحابه في الستة، وهو شيخ لأصحابه في الستة. عن أبي عامر العقدي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب. عن محمد بن أبي حميد، وهو ضعيف، رواه الترمذي وابن ماجه. نعم. عن زيد بن أسلم، وهو ثقة، أخرج أصحابه في الستة. عن أبيه، وهو ثقة، أخرج أصحابه في الستة. عن عمر، عن عمر الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين، صاحب مناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. يقول الأخ: هل في الحديث جواز لعن الأمراء والدعاء عليهم؟ الدعاء اللعن لا يجوز، لا يجوز لعن المعين، ولكن المقصود هنا السب، يعني ويعني والإنسان يعني من الخير له أن يدعو للأمراء بالصلاح والهداية والتوفيق لما فيه خير الإسلام والمسلمين، كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وكما جاء يعني في حديث جاء في عقيدة الإمام الطحاوي: ولا ندعو عليهم وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، ولا ندعو عليهم وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. قال رحمه الله تعالى: باب. قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا هشام بن حسان عن الحسن عن ضبه بن محصن عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنه سيكون عليكم أئمة تعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. فقيل: يا رسول الله، أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعني يكون عليكم، سيكون عليكم أئمة، سيكون عليكم أئمة، يعني ولاة، يعني يتولون أموركم. نعم. تعرفون وتنكرون، تعرفون وتنكرون، يعني يحصل منهم أمور معروفة وأمور منكرة. فهذه الأمور المنكرة الناس ينقسمون فيها إلى ثلاث أقسام: منهم من يكره، منهم أول من كره، أنكر، منهم من أنكر، يعني ينكر بلسانه يعني هذا الأمر المنكر، ومنهم وهذا يعني قد برئ ويعني خرج من العهدة بقيامه بالنصر، وسواء قبل منه أو لم يقبل، كونه نصح وأدى ما عليه من النصيحة وبين أن هذا منكر فإنه أدى ما عليه وخرج من العهدة. والقسم الثاني من لا يستطيع أن يعني ينكر ولكنه كره بقلبه, كره بقلبه ويتأثر لحصول الأمر المنكر, وهو لا يستطيع الذي يستطيعه الأول من النفس, فهذا أيضا سلم يعني حصل له السلامة من تبعة يعني الرضا بالمنكر والسكوت عن المنكر لأنه أنكر بقلبه ولا يستطيع أكثر من ذلك. ولكن من رضي وتابع, الذي رضي منهم بهذا المنكر وتابعهم على منكرهم ويعني أيدهم وحبذ لهم ويعني تابعهم على ذلك, فهذا هو الذي يحصل الإثم ويحصل العقوبة عند الله عز وجل. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال نعم فلا نقاتلهم يعني إذا كانوا كذلك. قال لا ما صلوا, وهذا يدل على أن الصلاة شأنها عظيم في الإسلام وأن ترك الصلاة كفرا, وهذا يستدل به على كفر تارك الصلاة لأنه يعني منع من الخروج عليهم إذا كانوا يصلون, فمعنى إذا كانوا لا يصلون وكانوا تاركين للصلاة فإنه يجوز الخروج عليهم لأنه قيد ذلك بقوله لا ما صلوا, يعني فإذا كانوا مصلين ومن أهل الصلاة فإنهم مسلمون ولا يجوز الخروج عن المسلم. وأما إذا يعني لم يكونوا من المصلين فإنهم يكونون بذلك كفارا, والخروج على الكافر لا يكون إلا إذا عرف أن الخروج يترتب عليه مصلحة وفيه ثمرة وفائدة. أما إذا كان الخروج يترتب عليه إفناء الخارجين لضعفهم ولقوة المتسلط الكافر فإن هذا ليس من الحكمة وليس من المصلحة في شيء, ليس من الحكمة وليس من المصلحة في شيء, يعني معناه أنه يجوز الخروج على الكافر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ما صلى, يعني إذا كانوا لا يصلون وأنهم يعني ليس من الصلاة فإنه يجوز الخروج عليهم, ولكن الخروج على من يكون كافرا فيما يعرف أن هناك ثمرة وفائدة تترتب على الخروج. أما إذا كان الخارج ضعيفا والمخروج عليه قويا متمكنا ولا يحصل من وراء ذلك الخروج إلا إثناء الخارجين والقضاء عليهم وبقاء الكافر في مكانه, فهذا ليس من الحكمة ونصح في شيء. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال هو الحلواني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلا النسائي. عن يزيد بن هارون هو الواسطي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن هشام بن حسان وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن الحسن الحسن بن الحسن البصري مرة ذكره. عن ضبه بن محصن العنزي وهو صدوق إلى مسلم وداود الترمذي. نعم. عن أم سلمة هند بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا أحمد بن سعيد الأشقر قال حدثنا يونس بن محمد وهاشم بن القاسم قال حدثنا صالح المري عن سعيد الجريري عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاءكم وأموركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من باطنها, وإذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم وأموركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث صالح المري, وصالح المري في حديثه غرائب ينفرد بها لا يتابع عليها وهو رجل صالح. ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث عن صحابي أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أمراؤكم خياركم إذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياءكم سمحاءكم وأموركم شورى بينكم فبطن الأرض خير لكم ظهر, يعني الحياة خير من الموت لأن الحي يكون على ظهر الأرض, يعني فحياتكم يعني فيها خير. وإذا كان العكس بطن الأرض خير من ظهرها يعني الموت, يعني كونكم يعني في القبور وكونكم في يعني مقبورين في جوف الأرض لستم على ظهرها يعني خير لكم، لأن يعني لحصول هذه الفتن ولهذه الشرور التي هي كون الأمراء هم الأشرار والأغنياء بخلاء والأمر إلى النساء. والحديث إسناده صالح المري هذا الذي ذكر كني رحمه الله ضعفه وهو ضعيف به. نعم. قال حدثنا أحمد بن سعيد الأشقر هو ثقة من أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. نعم. عن يونس بن محمد وهو ثقة أصحاب الكتب. نعم. وهاشم بن القاسم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن صالح المري وهو صالح بن بشير وهو صحيح رواه الترمذي. نعم. عن سعيد الجريري سعيد بن ياس الجريري ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبي عثمان النهدي وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبي هريرة أبو هريرة رضي الله عنه مرة ذكره. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إنكم في زمان من ترك منكم عشر ما أمر به هلك، ثم يأتي زمان من عمل منكم بعشر ما أمر به نجا. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث نعيم بن حماد عن سفيان بن عيينة وفي الباب عن أبي ذر وأبي سعيد. ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث قال إذا أنكم في زمان من ترك منكم عشر ما أمر به هلك، أنكم في زمان نعم من ترك منكم عشر ما أمر به هلك. نعم. ثم يأتي زمان من عمل منكم بعشر ما أمر به نجا. شوف الكلام الشارح يقول إنكم أيها الصحابة في زمان متصف بالأمن وعز الإسلام، من ترك منكم أي فيه وهو الرابط لجملة الشرط موصوفها وهو زمان عشر ما أمر به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هلك، أي وقع في الهلاك، لأن الدين عزيز وفي أنصاره كثرة فالترك تقصير فلا عذر. ثم يأتي زمان يضعف فيه الإسلام ويكثر الظلم ويعم الفسق ويقل أنصار الدين، وحينئذ من عمل منهم أي من أهل ذلك الزمان بعشر ما أمر به نجا، لأنه المقدور لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، يعني الفرق بين العزة و يعني الضعف. فالعزة يعني الشيء القليل إذا يعني ترك فإنه يؤثر يعني، وأما في حال الضعف وفي حال الفتن وفي حال الشرور فإن يعني كل إنسان يعني يأتي بما يقدر عليه ولو كان يسيرا فإنه يعني يحصل به النجاة وتحصل به السلامة. قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني وهو ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن نعيم بن حماد وهو صدوق يخطئ كثيرا. نعم. وله البخاري ومسلم في المقدمة وأبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن سفيان بن عيينة عن أبي الزناد سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحابه الستة، وأبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان لقبه أبو الزناد وكنيته أبو عبد الرحمن، واشتهر يعني بهذا اللقب الذي هو على صيغة الكنية، وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. ويعرج أبو عبد الرحمن بن هرمز المدني وهو ثقة قد اشتهر بلقبه الأعرج أخرج أصحابه في الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وفي الباب عن أبي ذر وأبي سعيد أبو ذر جندل بن جنادة أخرج أصحابه في الستة، وأبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن كنان وهو من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر فقال ها هنا أرض الفتن، وأشار إلى المشرق يعني حيث يطلع جذل الشيطان أو قال قرن الشيطان. قال هذا حديث حسن صحيح. ثم ورد أبو عيسى حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو قد ورد حديث كثيرة بمعناه، لأن الفتن تأتي من المشرق، وقد سبق أن مر بنا قريبا حديث لا فيها لأن يعني الكفر أو يعني شدة الكفر من المشرق. قام النساء عن المنبر فقال ها هنا أرض الفتن وأشار إلى المشرق يعني حيث يطلع جذل الشيطان أو قال قرن الشيطان. الحديث يعني كثيرة وردت في خروج الفتن من المشرق. قد مر بنا الحديث الذي فيه يعني في الفدادين الفخر سكن في أهلهم والفخر وأخي لها في الفدادين الخير وأن الكفر يعني أصله من يعني شدة الكفر من المشرق. وقد عرفنا أن يعني العلماء ذكروا أن أول يعني ما يدل على شدة الكفر يعني الفرس والمجوس يعني يكون ملكهم يكون ملكهم يعني مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعثه إليه بخلاف قيصر ملك الروم فإنه سفر بالكتاب ووقره ولم يعني يحصل منه الذي حصل من كسرى. ثم بعد ذلك يعني حصلت الكثير من الفتن الكثير من البدع التي خرجت من هناك فالقدرية والمعتزلة والخوارج ويعني يعني خرجوا من هناك وآخر شيء الدجال الذي يخرج من خراسان ويأتي من خلة بين الشام والعراق كما مر بنا قريبا. قر الشيطان يعني يعني كما جاء في الحديث ان نهي عن الصلاه وانها تطلع بين قرن الشيطان وانها يسجد لها الكفار يعني من جهه المشرق من جهه طلوع الشمس التي يعني تخرج منها الشمس والتي يعبد يعني بعض الكفار يعني الشمس وهم في الحقيقه انما يعبدون الشيطان. قال حدثنا عبد بن حميد هو ثقة أخرج له قال تعليقا مسلم والترمذي نعم عبد الرزاق ابن همام الصنعاني ثقة أخرج له أصحاب في الستة عن معمر معمر بن راشد الأزدي البصري ثقة أخرج له أصحاب في الستة عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله ثقة أخرج له أصحاب في الستة عن سالم سالم بن عبد الله بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب في الستة عن أبي رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا رشدين بن سعد عن يونس عن ابن شهاب الزهري عن قبيصة بن ذؤيب رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تخرج من خراسان رايات سود لا يردها شيء حتى تنصب بإلياء. قال هذا حديث غريب. ثم رجع أبو عيسى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تخرج من خراسان رايات سود لا يردها شيء حتى تنصب به إلياء وإلياء هي بيت المقدس هي بيت المقدس. والحديث يسناد إلى رشدين بن سعد وهو يعني ضعيف وبه ضعف الحديث ورشدين بن سعد هذا هو راوي الزيادة التي في الحديث إلا ما غلب على لونه طعمه أو ريحه في حديث ما وطهر لا نجسه شيء فإن الزيادة هي عن رشدين بن سعد وقد ضعفت به ولكن معناها أجمع عليه العلماء أنه يتغير بنجاسة سواء كان في الطعم أو اللون الريح فإنها يعني فإنه يكون نجسا ولا يجوز استعماله. فرشدين بن سعد الذي روى ذلك الحديث وضعف به ولكن معناه مجمع عليه هو الذي روى هذا الحديث الذي فيه ذكر رايات السود وأنها تخرج من خراسان ولا يردها شيء حتى تنصب في إيليا وإيليا هو اسم لبيت المقدس. قال حدثنا قتيبة عن رشدين بن سعد رشدين بن سعد ضعيف هذا الترمذي بن ماجه نعم ترمذي بن ماجه عن يونس يونس بن يزيد الأيلي ثقة خرج أصحابه في الستة عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب قبيصة بن ذؤيب هو له رؤية وأصحاب الكتب نعم عن أبي هريرة أبي هريرة رضي الله عنه انتهى. نعم صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا ورسول الله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ارحمكم الله الصواب ووفقكم الحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. حديث له ما يشهد له او يصححه او شيء هذا الحديث الاخير لا في حديث ضعيف يعني ثاني ذكرها الشارح وذكر الرجل الذي فيه عن ثوبان حديث عن ثوبان نعم جاء عدد من الأوراق في مسألة بيعة عثمان رضي الله عنه, وأن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه استشار الناس في ولاية عثمان حتى النساء في القدور والصبيان في الكتاتيب, فهذا يشكل في قضية أنهم لا يولين. ما في إشكال, أول يحتاج إلى ثبوت هذا الشيء يعني, ثم يعني كون لو ثبت يعني ما يدل على يعني لأن القضية هذه مشهورة, وأما كونه يعني تحضر النساء عن الرجال ويكون لها رأي في تولية الرجال, هذا مثل ما ذكر العلماء أن تاريخ الإسلام خال منه, تاريخ الإسلام خال منه. كذلك فيه شبهة وقضية أن هناك من دول الكفر من يتولاها نساء ومع ذلك ازدهرت تلك الدول حضاريا, والنبي صلى الله عليه وسلم قد نفى الفلاح. هو لا شك الفلاح يعني الفلاح يعني الأخروي يعني لا شك أنه ينفي يعني عنهم مطلقة سواء يعني تولاهم رجال أو نساء, ولكن يعني لكن بالنسبة للنساء يكون الأمر أشد, وإذا كان في المسلمين فهو أعظم وأعظم لأنهم يعني يعرفون أحكام دينهم ويخالفونها, وإذا خالفوها يعني معناه أنهم يعني جرمهم أشد وأمرهم أعظم. وكون النساء يعني يعني تولينا يعني معلوم أن النساء يعني معهم الرجال, أظن معهم الرجال يعني ويقوم بالأمر رجال ويتولاه رجال يعني, فهم الذين يعني يباشرون هذه الأعمال وهم الذين يحصل يعني بسببهم يعني ما يحصل من خير. أما مجرد يعني يكون المرأة يعني يحصل لهم الخير بتنصيب المرأة فهذا الرسول قال لن يفلح قوم ولا أمرهم امرأة. جزاكم الله خيرا, سبحانك الله وبحمدك.